إلا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رفيع ورافع ونجوا تصغير رافع رفيع تصغير لكل جيش لا لم نكن دخلوها يا أرابه يصغرون الاسم. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينادي عائشة عائش، لكن هذا للترقيق. الحسن تصغير حسين، تقول أبي تقول أبي، أبي أبي، يحيى يحيى، لبعض أسماءها يتبعني رافع رفيع. Unamkumbuka yule tabi'in ambaye alikuwa anasimulia kwamba babu yangu alikataa ushauri wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kubadilisha jina lake. Ni tabi'i maruf mashhur katika fuqaha al-Madina. Fuqaha al-Madina alipokea kwa masahaba wengi, alimwezesha binti yake Abu Huraira. Kwa hiyo ni tabi'i, lakini mko wa Abu Huraira yeye. Unamjua? Kwa mbano na huzuni wewe? Ujampata bado? Anaitwa nani? Mjini, naam. Naam, sabi. Ayelikani. Naam, sabi. Jina Hisham. Hisham. Abu ili wacha sikafirisha Abu Fadl. Haki yake. Naam, Sheikh Abu Fatima. Ni nani huyu tabi'in au tabi'i? Sa'id ibn al-Musayyib. Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah. ونمتجيه قصة مشهورة في التاريخ الله أعلم من ثبيته وهي ثبيتي الكون من أفرزواك أنا أظن والله أعلم المطلب ابن كثير أو المطلب بن وداعة أو المطلب ماني لمن أفرز موجة الكون تكون أفرزواك أكم كورس درساني تقول بموجة جماني أمسيوك أستدرسا أمسين كريش الشيطان kam tafuta ifali maarufa sana unajua masheikh wa mimbar au mawaidha mara nyingi wala vitu kama hivi vinatajwa sana katika kupunguza mahari kuwezesha tulabu alilm akamkosa akamfuata nyumbani vipi mbona unikane akafanya kala mata zawjati alikufa mume wangu mke wangu basi kamuuzisha binti yake na alikuwa fakir hana kitu. Shahid al-ihsan ila talabati al-ilm ni a'zam min a'zam al-ujur. Ukifanya ihsan talabu al-ilm. Umar radiyallahu anha alimtakia mtoto wake wakumuoa, akaenda kwa ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, كان لك أبو بكر ورسول أبو بكر، وكان لك عثمان. أنا من بيدي في حفظ بالجيان هاكم جيب وكجزك في باية بداية وكمان بيسيسك لكوا ونمسكيهم في وسلم في مساجة ويوها هاكو كتاكا سيسك وإنجلية يتوما لكوا نمساجة مانيكا نمساكا لكوا نمتفية بالجياك الرجل الصالح. Unakuja wewe, Allah amekuruzuku binti mwema, unataka kumkabidhi mtu ambaye ni mwema amana. Mithala sheikh unaitwa nani? Sheikh Said, mashaallah, talib ilm, rajul salih, nahsabu kadhalik, wallahu hasibu. Tunamdhania vile Sheikh Said, mimi na binti yangu, nakuona wewe ni kijana mwema, inshaallah atakuwezesha kwa sababu ni amana. Wewe mtafutie mtu ambaye atamheshimu na atakuheshimu wewe. Inaam Allah. Tuanze katika darasa, tuendelee kwenye visa. Sawa kama watu wa visa. La, al-qasas visa ambavyo vimethibiti mina shara. Allah tabarak wa ta'ala anamwambia mtume wake sallallahu alayhi wasallam faqsus al-qasas watajia visa la'allahum yatafakkarun. Lakini wewe unakuja unaleta habari za visa vya kuna paka mmoja atakutana na tumbili si kukutana na panya alafu kuna paka na paka wakaoana. Hada la ida hada la juu simba alafu chui wakakutana siju sehemu fulani chui akamwambia simba ilisa da'wa sana sisi tunawalingania watu min alkitabu sunna ila alkitabu sunna da'wa ilisimama juu ya qala Allah qala ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Kuna siku moja nilikuwa nimekaa akhi mmoja alifuata ustadhi mmoja Sheikh salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa salam samahani amna kaa mbila samahani Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema moja mbili tatu nne tano ambia hii sio hadithi kweli kweli mimi nimesikia mashekhe wanasema hivi hii sio hadithi Mtume hawezi kusema neno kama haya shekhi wa shekhi wanasema hata kama mashekhe wanasema lakini Mtume hajasema maneno hadithi kama hii hadha hadithu nnasi wallahi mimi nimesikia darasa kwa watu kwenye mawaidha wanasema hatari sana kile unachosikia unasema qala rasulullah kile unachosikia unasema qala Allah ta'ala ahyana mtu anasema qala Allah ta'ala kumbe la qala Allah wala qala ar-rasul lam yusikia mtu anasema akaifachika kwa Allah au kwa mtume wake sallallahu alayhi wasallam la حديث اليوبيتا فتويك اليوبيتا كن أخي موجة لنبليز سؤالي كنت فينا كنغور مغيات يوبو لنذلك التبادي فتاوى العلماء ونسيما كما نقول ربود نقول نجاسات يوبو بيا نجد بس في نيستات نجد بسبب يقولون العذرة مستخلص ما يخرج العذرة يعني كمية شاكل كمية انجليزية أو كمية توقف وتكان نيالي أمبيولا يعني ينجيك التمويل واكي فكما نيالي أنا ينجيك التمويل واكي لنجد فذلك العذرة لنجد واضح عندما نزل كجة في الشرع الجلالة وليكوك أمباو كنا ونيام أمباو ليكو الجلالة الجلالة وتفاوية فوامية جلالاني لكن المقصود ونيام مباو ونقول في جيس أو مثلا الكوف ونقول في جيس وشناكم مشينجة وفي مشينجة مبكى ونم ميكا فنبيني أو نمطنجية فنبيني كما تفاوية ونمليشة في أقول بعد التفاوية ونعيزة فمشينجة واضح وكما في لبيس يوسف يلا جاسا بلقوا سيارة بلقاء في شخصة قال المؤلف رحمه الله تعالى أستاذ المؤلف ونجيب جلالك ونكتب لك ونكون بك وكيانغالية وكيانغالية ما لك من غشنا فليس منا mina kuuliza wewe unakimbilia kuangalia mshangalia umeangalia tayari ustadi umeangalia sema nimeangalia kuna mtu ambaye hajatizama sasa mwingine naam jina lake Ibn Nafar al-Sa'di rahimahullah ana kitabu kizuri inaitwa tafsirul تفسير الكريم الرحمن تفسير الكريم المنان تفسير الكريم المنان تفسير الكريم المنان تفسير الجوري في مختصر لغيات يبيسي لنا كتاب بيجينا فيه بيقولي معك كتاب شيخه منهج السالكين Allah atujalie miongoni mwa salihini. Salihini ambao wanapita njia ya haki, si salihini. Salih maana yake mwenye kupita katika njia. Anasema rahimahullah, wala yastaqbilu al-qibla. Kuanzia hapo sio? Naam. Tabaan baada ya kutoka katika al-khala, baada ya kuingia katika al-khala, na tulisoma maana ya al-khala, ni asli al-khala katika lugha ya Kiarabu ni sehemu ya wazi, sehemu ilikuwa wazi kama misito, kama jangwa, inaitwa khala, lakini intakala al-ismu. Hii jina likihama kutoka sehemu ya wazi, sehemu ya isiyokuwa na watu, likahama katika al-hammam, sehemu ya kujisaidia, ni kuthra al-istimal, kutokana na matumizi makubwa sana jina hili kashika tena. Ah, katika ile kazi inayofanyika au ile amal kwendo kile, kwa kuna muwafaka kubwa baina yake na baina al-ism, tafara alaman, ukisema al-khala moja kwa moja ni al-hammam, moja kwa moja ni sehemu kujisaidia. Wala yastaqbilu al-qibla, yani baada ad-dukhul asilike al-qibla, yani biwajhihi bisadrihi, kwa kifua chake. La yastaqbilu al-qibla, asilike al-qibla au yastadmiruha, wala asipe mgongo qibla kwa mgongo wake. Hala qada'i al-haja, hala yani wakati wa kukidhi al-haja, yani kujisaidia. Liqawlihi idha ataitumul ghaiqa, pindi mtakapojia al-ghaiq. Ma huwa al-ghaiq ya ustaz? Nini maana yake al-ghaiq? Fi lugha, sehemu iliyoshuka chini ukiteremka katika mteremko fulani, hadha yusamma ghaiq, min al-ghawt wa al-nuzul, kushuka. Lakini kwa sababu ili jina likawa ni alama juu ya kujisaidia, fasara isman lahu, kawa ni jina lake. Mtu akisema mimi adhabu ila al-ghaiq, moja kwa moja naenda kujisaidia. Fal-ghaiq al-murad bihi hapa, maksudio yake hapa ni kwenda kujisaidia. Akielekea kujisaidia, fala tastaqbilu al-qibla, msielekee al-qibla. Al-hadith mustafaqun alayhi, Mtume swalla Allahu alayhi wasallam sema msielekee qibla bi-ghaiq, katika haja kubwa, wala baulin, wala haja ndogo. وكذلك لا تستدبروها ولم تلك قبلة مغنغوينو وكات وقضاء الحاجة كالتحاجة كبوة أو حاجة ندوبة ولكن الآن يعطيك الحل هكذا شريعة الإسلام إنك كتازة أنا كوانبية وستفني كذا لو ستفني كذا لكن يعطيك البديل لكن فني كذا لكذا ونينك وسبابه wewe lazima utajisaidia, lazima, hakuna mafar, hakuna namna. Tayib, sharia inakukataza la tastaqbil ha wa la tastadbir, hada qabul wa hada dubur, usilikie kwa uswa wala usilikie kwa mgongo wa. Tayib, madha af'al? Wa sabni lazima min qada'i alhaja. Qala alayhi salatu wassalam, sharriq aw barri, nimekufia au nimepatia? Nimesema sharriqu mashariki, gharibu magharibi. Ni kweli nikosea mimi ndugu yangu? Mashariki hivi si tatizo. Hadith ya Huraira fi Sunan, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema baina al-mashriqi wal-maghribi qibla, baina mashariki na magharibi kuna qibla. Tayeb, hii hadith tafsiri. ومعنى هذا أدب من قضاء من آداب قضاء الحاجة لأدب من ينقل مؤداب ذاك جسيدية. لهذا يدل على أدب الإسلام. الإسلام لدين أدابه. فيلا فيلا هذا الحديث إن جليش جلية تعظيم الكعبة قبلة المسلمين لقبلة يو إسلام. الإسلام يكجف في عظميش القبلة. قال صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوها ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. طيب، هذا الحديث يدل على تحريم استقبال القبلة. هذا قول لبعض العلماء، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية لامتمام واكن بعض العلماء، أن استقبال القبلة في قضاء الحاجة وإلى قبلة فتوقفك بسيدية la yajuzu. Kwa nini? Kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam naha an dhalik, amekataza. Wal aslu fi nahi nini? At-tahrim. Al asl Mtume sallallahu alayhi wasallam akikwambia usifanye, maana yake ni muharram. Mtume sallallahu alayhi wasallam akikwambia fanya, asli yake ni wajib. Al aslu fi al amri al wujub, wal aslu fi al nahi al tahrim. Asli katika kuamrisha ni wajib, lazima, na asli katika kukataza ni haram, la yajuzu. Wazi? Mpaka ipatikane karina, ishara, dalili fulani, hali fulani, istithna fulani, mafhumu fulani inachukuliwa katika alhadith au katika sehemu nyingine, tunasema hapa ni makruh. Wazi? Tayeb. Hapa al-asl lit-tahrim. Mpaka ipatikane dalili, nasema la. Wamekuja watu wengine wamesema dalili imepatikana. Ah? ما هو الدليل؟ وهو قول الجمهور. قالوا حديث ابن عمر رضي الله عنه قال كان سكموجة جوية نيومبا يدداياك حفصة واجير يا حاجة فلاني او ضرورة فلاني لكونا يتاجي لك وغفلة الاتزامة اكمونا ثم صلى الله عليه وسلم كتكسهمو ياكي على جسيدية مستقبل الشام مستدبرة الكعبة amelekea kwa uso wake Sham, lakini mgongo wake ulikuwa umeelekea al-Kaaba. Qala raqitu yawman fawqa bayti Hafsa, juu ya nyumba ya dada yake Hafsa. Faraitu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, nikamwona Mtume sallam yaqdi hajatahu, ana idi hajayati, ana jisaidia mustaqbila Sham, uso wake mwelekeo wake upande wa Sham, lakini mgongo wake upande wa al-Kaaba. وكشكوا بعض أهل العلم أن هذا دليل يكون بكتاز لمتم صلى الله عليه وسلم في كتاز للتحريم بل من الكراهة هاي فنديزي لكن سي محرم ونيني كسباب متم صلى الله عليه وسلم حوازي أكالي كتاز جامب ولفو كالفاني يهي هو جنزيت ونقود ونقوم بيه لا سيفيو متم صلى الله عليه وسلم ألي كتازك وقولي لكن عملياك اللي فوني كتكسهم يسيري حكونا متيوتي أنا مولا في نجيني اللي فوني خاف وكيه رسول الله وسبابه هكو تنغازة هكو ديهريشة لابن عمر اللي فوها جوي قنبايا تمولا متومة اللي فونا حاجة بخت مبايا كمولا كتك إلي حالي إلي حالي هيفاميك وجميع واسو ويو إذا تعارض القول والفعل قولي اكيبونغان للفعل يقدم إنا تنقولي ذنيني قول كسر قولي الفريح قولي التشريع ويو قولي أكو في الصحيح يقول لي أمبايو نسيمني مكروه وجنزيته الله أكبر ومتفوتيان العلماء الجمهور فتكالنا هي حديث ابن عمر ونتفوتيشة بين ياكوه وتقف جسيديا داني مجيومبا فتا مزيجير ييتو تقف داني مجيومبا ييتو ونسيما كما وتكو قد كالبنيان حكونا تفيده ولكي القبلة أو ولكي قمضون دواب أو قوصوف ونيني قصبابه أكوتا زنزوية زنكينجا بينيات ونبن القبلة حشمة القبلة هنا إنا باكي فالتحال لكن قد كسيم يوازي ومتوك قد كجانوة أو كن يمسيس أو قد كبوند حكونا بينيات وبين القبلة كتوسي فلا يجوز أصلا أبدا. فجيل ينيني حديث يا ابن عمر نكوانبيا حديث زوتي ستفن يكازي. طيب انكيكوا ينبوني محجز الجمهور ابن عمر رضي الله عنه لفاندا فسا لفاندا لتنغاث الحديث تأثما إلا سيجا كفتا ذنبي وكوين فتش العلم لتاجة بلا شك ابن عمر رضي الله عنه ليني صحابي ييني من العلماء ييني ينبوني مواتو أنباه ونفتلي السنة زمتم صلى الله عليه وسلم ننفندكم ويجم صلى الله عليه وسلم ونقوم بيها لذي إيش هي حالي باسي أكايليه وقوم با وكيو عندني مجيوه همنا سابق إلي كوا عندنا قاعدة أهل العلم ونسيما إعمال الحديث أولى من إهماله ويفن يكاز الحديث كليك بورا كليك كوي باكيش الحديث بلا كازي فالصباب زوتي زمي كوجة وزوتي زمي صح لزمي تبيتي نمنا يعني تفني فيه بكثرة قصة الحديث بيلي ونسيما zile hadithi za kukataza zinakataza kama utakuwa katika sehemu ya wazi, lakini ukiwa fil bunyan la basi, na kwa njia hii utakuwa hizi hadithi mbili zote zinafanya kazi. Wallahu ta'ala a'lam. Kwa mimi upande wangu naona kauli al-jumhur kidogo ni Allahu a'lam, lakini naita hiyo hadithi hadithi al-jumhur, hasa ukiangalia hiyo mazingira yetu sisi, baadhi ya misikiti yetu na baadhi ya majumba yetu yamejengwa hali ya kuwa vioo vimeelekea upande wa kibla kwa namna fulani au vimepinda kiasi fulani. Sasa unapata mashaka ukitaka ku yani shimo lenyewe au sinki lenyewe imeelekea hivi. Sasa kukaa hivi inakuwa ni ngumu, kwa sababu tunafahamu hali ya hali shimo kwa mwisho kabisa, hakuna sehemu ya kuweka mguu. Utakaa vipi? Huyu utakuwa kama mtu mdogo yani. Subhanallah. Kisa tufanye hivi kwa ajili ya kufuata matashi yetu au nafsi zetu? La. Madam kuna kauli inanusuriwa ina na wengi wa maulama na jumhuru wa ulama, na yule ambaye atachukua kauli ya Ibn Taymiyyah na kauli ya baadhi wa ulama مثل الشيخ الفوزان مثل الشيخ wengine msimamo wao katazo, hata kuna الشيخ الألباني والله أعلم kila wakati katazo lao ni am hadithi ni am, sehemu yote haitakiwi kuelekea al-qibla ndani ya majengo au katika sehemu ya wazi, la yajuzu. Allah فإذا قضى حاجته وأوتي قال فإذا قضى حاجته أكيد حاجياك أو كي سيدية كنا عدة أحكام كنا حكم كذا زي نقول. الحكم الأول استجمر بثلاثة أحجار ونحوها. تلسيما نين ما ناك الاستجمار الاستجمار إزالة الأذى بالحجارة ها kuondosha adha najasa au haja kwa mawe inaitwa istijmar min aljimar. Aljimar ni yale mawe madogo yanayotumika katika kujisaidia. Tunakil mahalla, yale mawe yanasafisha ile sehemu ya siri, sehemu ya haja, inaitwa almahall. Kwa nini inaitwa almahall? Min aladab, ni kwa ajili ya adabu. Almahall ni sehemu, wazi? Naam. ثم استنجى بالماء, كيشا أكستانجي ومادي ومانا اللي تنقولي زنيني الحجارة أو مقام الحجارة أكتشكوا كيشو أو هنكشيف أو كيشوشي كده تميكا. ثم بعد ذلك نسمي مادي ويكفي الاقتصار على أحدهما, inatosha vile vile akitumia mmoja wapo hizo sehemu mbili, imma aliyestamil alhijara au aliyestamil alma, walakin alma laysa lahu matin, alasl alma. طيب الامام النووي رحمه الله نسمع جماهير السلف الذي عليه الجماهير من السلف والخلف لجماهير السلف تتولوا تنقولون لكم بعد أن الأفضل يكون بأفضل الجمع بين الماء والحجارة وكسنة بين هذه الكبيرين بين الماء والحجارة, فيستعمل الحجر نتنقل زماوي أولا لتخف النجاسة وزيلة كفنغوزة وزيت ونجسة وينجي واكي, ثم بعد ذلك يستخدم الماء لتخف النجاسة وتقل مباشرتها بيده. أنا سيما إلي نجاسة يفنغوه alafu vile vile uwingi wake ipungue katika kukutana na jali najisi kwa mkono wako. Kala rahimahullah thumma yastamil ilma, kisha baada ya hapo natumia maji. Wazi? Kwa khulasa anna aljam' baina alhajar thumma alma afdal. Thaniyan ablagh fi alnadhafa, ni zaidi kabisa katika usafi. Walianahu idha istamala alhijara, kitumia hijara mawe anapunguza uzito la maji, lakini si vibaya akitumia maji peke yake. Najaiz raba ha? Najaiz raba. Kwa nini hadith Anas bin Malik anasema كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيحين يدخل الخلاء أنس بن مالك نسيمة اللي كنت صلى الله عليه وسلم لينجي شوني فأحمل أنا وغلام نحو إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء بس أنا يجب صلى الله عليه وسلم شوني كواجيلة كجي سيدية في سوق ميني نكي جانا موجة منزانجو ونلنجانا ميني تنبيبا شومبو شماجي نا فيمبو Fimbo likuwa nitumia kwa ajili ya haja mbalimbali, akitaka kusali anaiweka sitra mbele yake, au akitaka kujisaidia katika sehemu ya wazi anaiweka ile fimbo, alafu ananing'iniza nguo fulani au shuka fulani au joho fulani kwa kama sitara kwa ajili ya kujisaidia. Kana hayastanji bilma, anastanji kwa maji. Falam yadhkur alhijara, hakuitaja mawe hapa. كذلك في جباية يجوز أن يقتصر على الحجارة حتى تمية استنجاء وماوي وسبب مثبيت عن حديث سلمان رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أستاذ نسيزية نسيزية دارة ثانية ها نبوليزة سؤالي نبوليزة سؤالي من حكم يكون سنزية حتى درسة كبير جائز واجب مندوب مكروه محرم او مباح الاحكام الشرعيه هذه سوق انديه اذا وصلت لصوم لازم يكون حكم شرعي يجوز يعني مباح او سنه مندوب او واجب لزيمه وقم يكون بور ذلك كبيسة أو مكروه هاي فندزي أو محرم هذا لازم كنا حكم موجي اللي يقولوا ما يجي حكم ثاني مكروه المفاتية كونيني مكروه وسببه درس العلم واستماع العلم لخيري نكو سينزي أمانك الشيطان نكو نيما نكو زي أنا لخيري إذن يكره تفوت نكو سينزي من بالي الشيخ اسحاق لو يوسف ما شاء الله قالوا في جريد كسينزية كما نيسو سينجيز بعد الأدلية جواب كل سؤالي بدل يكون لكيزة كل أخ سليمان لا لكيزة كل أخ ذلك أمر كسينزية أي نعم قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار تستنجي كوتشينيا مغمتان رواه مسلم طبعا يجوز الاستنجاء بالحجارة صار يجوز الأفضل الجمع بكوسية بين ماوينا ماجي سيمو يبيلي ماجي بكياكي سيمو يتاك ماوي بكياكي وكله جائز سيما كنا أفضل مفضول كنا فاضل أفضل فاضل مفضول سيستو لسومر أن ينقي المحل أن ينقي قال تنقي المحل طيب أم استنجي بثلاثة أحجار فلم تنقي المحل لم تنقي المحل هاجة ففي شيء لسهيم يا حاجة فما الحكم سيما والله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم يتم عليه الصلاة والسلام اللي كوا في السانجي أنا السانجي كما هو مساك فهو يسليزي تزيجيش اللي كي يجيك تكو بدعة حتى بدعة دورة والأعمال بالنية يوم بيلا والسانجي وين بانجيه هي والله وفاي حتى بطوم العلم يعني ووسي وفقه ويسي فقه سيدا ويسي وفقه كنا من أيه لا أنا زيجيشة أنا أنجيزة أه نعم لم يجد يزيد على ذلك و أنا زبيشة ويختم على وفر أنا أختميشة كوا وفر خمس كوانيني كوسبابو سيلينغني ما يمتاكو فيكياك القصد هي التنقية لينغني كوسفيشة فسكما إلي سيامو هاي يسفيشيك كوما يمتاكو بس تفتيشة إلى أربع إلى خمسة طيب كسبة زيت صفيشيكا يعني يسمى تصفيشيكا كتا ما هو منة لما نبي لا زيدي شيطانه ونكمليش كتا السنة يعني نختميش كتا السنة إن الله وتر يحب الوتر الله الوتر أنا فعلا هي عبادة الوتر ونختميش عمليات ونما نزي عملات على الوتر أولى نعم قال ولا يستجمر بالروث والعظام ناسفاً استنجاء أو استجمار تسمية لغة استجمار وصبب الاستنجاء كالكماجي لنيني الطلاب علم تكسيما استجمار موجة وموجة إلى إليوهة كون بكو جسيبية كوا تسمية ماهو ويحكون هاجة تفسير مهانا يا استجمار كمي كباليانا الحمد لله أسفاً استجمار وكنيسي بالروث صاوة والعظام لمفوفة بلا شك محمد صلى الله عليه وسلم هويزي كل كتاز السؤال إيه يسبق وكنا حكمة لكنا سر لكنا سباب أنا سمع كما نهى النبي عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما لبو كتاز متميز صلى الله عليه وسلم وكذلك كل ما له حرمة لكن جاء مؤمال لنوتكوف فلان لنتعظيم فلان لنتكوز فلان كتكشيرية يوسف لا يجوز الاستجمار ولا الاستنجاء لا يستجوز الاستجمار به الاستجاكة كمان لماذا طيب لا يجوز الاستجمار بالروث وسبب مثبيت قمتل صلى الله عليه وسلم أنه قال نهانا حديث سلمان نهانا رسول الله حديث قتاز قمتل صلى الله عليه وسلم والحديث التصح مسلم أن نستنجي برجيء أو عظم تستنجي وكنيسي أو مكوفة كذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مسلم وسلم أمرني رسول الله آل يمريش مسلم وسلم نملتين ثلاثة أحجار فأتيته بحجرين وروزة نكملتين ما نويلي لكن يسك موجة قال فأخذ الحجرين أكتكوين ما نويلي وألقى الروزة أكتكوين فكلي كنيس وقال إنها ركس نجس قال هكذا إنها ركس كما جاء في الحديث طيب كذلك النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة قال انبعث النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجتي كموجة صلى الله عليه وسلم يتوقع جيل حاجياك فقال أتبعي أحجارا أستمسك بها لبيتي ماوك وجيها وفني استجمار ناوي ولا تأتيني بعظم ولو سنتيك مكوفة ولا روث ولكن يسرواه البخاري من الحكمة في العظم الحكمة إذا تجيك حديث من جيله يسمى صلى الله عليه وسلم اللي سألتاني حديث يا مفوفة قال هي طعام إخوانكم من الجن طعام إخوانكم من الجن من شكولة كان دبزين ختيب قدك من دبزين مجين قدك وإسلام قدك إيمان من شكولة شاو حبيبي شكولة شاو وكسيما بسم الله أعظم ما تكون لحمة الله أنا جالية إلى سمي المفوفة إلى كنيامة أكي مسمي الله في سمى بسم الله وهذا خاص بالمؤمنين وما نوعوفوا ولا ينباوا لا يذكرون الله الكفار لا هذا خاص بالمؤمنين طعام إخوانكم بما نسمى إخوانكم الكفار سين دقزين هاو الجن المؤمنين دقزين أكي سمى بسم الله الله أنا مجالية نيامة كتا ولمفوفة تصويره وكي ukiutumia kwa ajili ya kustandi unauchafua una pia najis katika ule mkataza kadhalik kul ma fiha dhikrullah mathalan ni vitu ambavyo fiha dhikrullah ni karatasi za juzuu au ayatul quran au vitu kama hivyo ambavyo bila kutubul ilm الكراتاسي لكن مثلا انت تسمى انت تسميه الكراتاسي لما غازيتي ما غازيتي امبارح في كل جيل مندازي كل جيل ما عنديش يا اخي كرام ونسمى كما حكون الدنيا ذكر الله جينا لله جينا ل مجينا الله سبحانه وتعالى العلم الشرعي الخير لا بأس نبدا مرينا السياسه فلان كفاندا فلان كشوكا فلان كانينيفا فلان كشوكا هذا لا بأس لا يعظم هذا الكلام كلام الدنيا منين يا دنيا لكن منين الآخرة لا منين العلم كلام الله كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ونيني فسبب هي بيوت جنا حرمة وكذلك كل باله حرمة كذلك تستنجي ومكاتي مثلا أولا حرمة أنا بلا نعمة هاي أنا نتلسي مثال من جينة لم يقول مبيت ومبيت جنا حرمة مثال تعاونوا على البر والتقوى قولوا من جماعته لا محمد نعمة هذي بشكولة طب من جينا قوانا مرولياش طيب إزالة النجاسة والأشياء النجسة كوندوشا نجس نجس نبيتو بيا نجس طبعا سيسو لسيما لابد من إزالة النجاسة لأمر واجب وسبب الله سبحانه وتعالى هاي كبال عبادة إلا على طهارة وثيابك فطهر ولتكو أهل العلم كتكان نهي آية طهارة الثوب طهارة ينقوه وطهارة البدن لطهارة يمويل وطهارة المكان لطهارة يسهيل إيه العبادة يكبليك واضح؟ اللي نسواه اللي يريزه تلتاجة لكمبوش إن شاء الله من صدرك تلتاجة تينا أو فوليزة بعضية والهضورية وين لو كانت كمبوشة فإيدة يا كمبوشانة العلم وهاي ويلون للمذاكرة كمبوشانة طيب النجاسة كنيومنا الطهارة الطهارة الصفاء والنظافة وإلى آخره النجاسة في نجاسة والنجاسة نوعان نجاسة عينية ونجاسة حكمية يقول العلماء النجاسة العينية لكل نجاسة بايو لرطبة أو جامدة أو مائعة نجس يماجي أو نجس لكوكا أو نجس يمبايو ننهوم وهذه لا تطهر بحال هذه النجاسات أنا سمى هاي طاهريك وسميت عين لأنها تدرك بالعين كالبول ودم الحيض لدم حيض هذه لابد من طهارتها بالماء لازم يطهريش كمادي البول يطهر بالماء يغسل لا أحكام ذاك يستقوجه ودم الحيض يستقوجه أحكام ذاك نصيفة يقو صفيشة من أما ثانيا نجاسة حكمية نجاسة كالتحكم يعني يقولون نجاسة أو مثلا إلى نجس بايو التي تقع على شيء طاهر فينجس بها كنا نجس كيف أنبس أصل يكي نجس ها نكون طاهر إلى شك يكي نجس إلى سام يكوانزا نجس أصلي عيني من نجس لا يتطهر أصلا البول ليزو في صفيشة وليزو كسيما ينكوجه هو ويمي ليس بيجي ليبدليش يقواني طاهر يمكن ذلك دم الحيض كنيسي لا لا يطهر أبد الآبدين لنجس لكن سيم يبيلي نجس حكما كان ذو طاهر إبي شوك جياك نجاسة إبي كوني نجس واضح هذا يطهر لنجاسة إنه أندوسة جويا هي كتوهيش أو جويا كلا مبات نجاسة مدلوكة جوياك أنا سيما مفنواتي كالبول يقع على ثوبي مكوجي وندلوك جو يكانزو أو جو يقدورو أو جو يكسوتي قال رحمه الله تعالى يغفي في غسل جميع النجاسات إلى توشى كتا كوشى نجاسة زوفي على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها عن المحل إلى توشى كتا كوشى نجس ينيوه لكندوك عين ياك لنا منبر ياك ولوزوت وزيت واك جرم لكو جرم ياك وزيت واك تلكيتو انباشو كلكا كمسجو يا بقعة هم او هو ثوب هو او جو يا البدن ميلي اتيوندوك دليل ياك يعني سي دليل ياك سجين تمية لغة وزيت واك وسبب نزو كصفيش دم يكباكي دليل اثر هيدورو kwa nini kwa sababu asli ya najisi nishaondoka na wanawake najua wanakutana na hii hali ha amesafisha imebaki atharu dam. Mtume صلى الله عليه وسلم alimwambia yule mama, qala wala yadhurruki atharuhu, yani ukisafisha najasa imeondoka, ile athari yake haitakudhuru katika ibada yako, ili ilikuwa ni faha. Fahadha yuzal, inatosha kuondosha aini yake. Mathalan albawl fi al-ardi, yule sahaba alikuja msikitini, Mtume صلى الله عليه وسلم aliomba ndoo ya maji, akaamrisha masahaba wamimine juu ya mkojo wake mpaka ile alihakikisha kwamba mkojo umepotea. La baadhi ya dalili hakuna sababu kadhalika juu ya mwili, sije kusema la hapa rabu hapa. Rasul alayhi salatu wasalam halaka almu'awana kuja nasema la lazima akate kanzu yake, kumbe najis. Hakadha kana alyahud, Allah subhanahu wa ta'ala ameweka juu yao shida kubwa sana katika dini yao na sheria zao, kiasi kwamba mmoja wao alikuwa akifanya dhambi ili Allah amsamehe, sio madhambi yote, nafikiri baadhi ya madhambi, wallahu aalam, natoa mfano tu, nakaribisha sura. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala kuambia Mayahudi, faqtulu anfusakum dhalikum khairun lakum inda bari'ikum, aliwaambisha waue nafsi zao ili Allah tabarak wa ta'ala awasamehe juu ya ile dhambi. Yani mtu ile samehewe, ilikuwa ikianguka najis juu ya mtu, juu ya kanzu ya mtu, ili najis iondolewe lazima haikate ile sehemu. Wazi? Lakini sisi Ar-Rahman subhanahu wa ta'ala tuambia ma ja'ala alaykum fi dini min haram, hakujalieni Allah shida katika dini yenu. Kwa nini? Millata abikum Ibrahim, milla ya babaitu Ibrahim alayhi salam. Kuna mtu hapa anaitwa Ibrahim? Ha? Hivi maustani kuna Abu Dujana, kuna Abu, kuna kunye nyingi majina mapya mapya, hata kuna Ibrahim. الله اكبر. طيب قال لان الشارع لم يشترط baada ya kumaliza hii antazul ainuha anil mahal, iondoke uzitu wake katika ile sehemu, alisema li anna shari'a, kwa sababu shari'a, shari'a huwa Allah subhanahu wa ta'ala, shari'a huwa nabi sallallahu alayhi wasallam, afwan almushari', ukisoma katika vitabu vya ulama kuna lugha mbili zinatumika, utasikia shari', wakisema shari' si barabara, hapana, shari' huwa nabi sallallahu alayhi wasallam, والمشرع هو الله. قال لي هذا لأن الشارع وسباب متم صلى الله عليه وسلم ألمت الشريعة هي لغة نتميك سالغة كتب العلماء. لأن الشارع وسباب متم صلى الله عليه وسلم لم يشترط في جميع غسل النجاسات حق وكشرط كتكوش نجاسة زوته عددا إداد مال إلا في نجاسة الكلب إثبقوا كتنجسها مبوة أكتب مرة سابة. فاشترط فيها سبع غسلات غسلات كل كنا سكنها وفتحها كنا متون باي كنا فتحة وقف كنا غسلات. أظن الله أعلم بالتسكين غسلات من الغسل من الغسل غسلات والله أعلم. فاشترط فيها سبع غسلات إحداها بالتراب أليك شرطي ألي شرطي شمس النساء صلى الله عليه وسلم نكو يوندوشا إلي نجس كوشا مرساك ومرسابة مجواب يمدل مرسابة ومشانغة. والحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليصل سبعا إحداهن بالتراب. زين كوجه روايات مختلفة أولاهن بالتراب وصارهن بالتراب. طيب نموليزا ناني استاذ مذاك اليوم من بمتيوت نمونا مذاك اليوم بغوية العلم هيس ماما في دوغو استاذ ماما muda unakwenda tunataka kwenda. Wewe unapita sasa hivi njiani. Kuna mbwa amepita jirani na wewe. Akaramba kanzu yako. Sawa? Hii ni najisi au si najisi? Najisi. Nini hukumu yake ustadhi? Ili sehemu hiyo niambie, uoshe kwa sabuni, uoshe na vipi ile sura ya sura yake yenyewe. Sisi tunasoma fiqh hapa. Na wewe umevaa kilemba. Anwani ya fiqh. Kwa maji. Mara moja, mara saba. Mmoja wapo kwa mchanga. Sahi, sawa? Hakuna ishara hapa. Hakuna tatizo. Sahi. Amepita nguruwe. Karamba. Unafanya nini? Kwanza niambie. Katika nafsi yako wewe, yupi ambaye watu wanamchukia zaidi, wanamuona mchafu zaidi, wala sijui nitumie lugha gani, almuhimu ni nguruwe au mbwa? Nguruwe. Lakini unajua katika kwa mafukaha anna najasa al-kalbi aghlab. Ha? Najasa ya mbwa ni nzito zaidi. Na ndio maana Mtume صلى الله عليه وسلم alitumia sab'a la salah. Tena angalia kusisitiza zile mara saba kwa mchanga. Kwa maana mchanga wakati wao ni kama sabuni. Nadhani Sheikh Abdul Aziz bin Baz anasema ukitumia shampoo, ukitumia sabuni laba. Si lazima mchanga. Sheikh bin Baz anatumia kiasi. Kazi yako Sheikh utatumia mchanga. Nguruwe utaisafisha ile najisi yake mara ngapi? Mara moja. Si mara saba? Mbona sita? Ustadi mara ngapi? Nguruwe. Ahsanta. Ushahidi wako. Mimi nakwambia ahsanta kwa sababu umejibu. Lakini umepatia umekosea, subiri. Je, sisi hatujasoma siku za nyuma kwamba al-ilmu ma'rifatul haqq bi dalili? Elimu ni kuijua haki kwa dalili yake. Tupe dalili, kwa sababu katika sharia haitaki kusema illa bi dalili. Al-aslu fil ibadat al-hadr. Haitakiwi kusema ila bidalili. Na sisi je, kuna dalili katika juu ya kuosha najisi ya nguruwe mara saba? Kuna dalili juu yake? Hakuna dalili. Kuna baadhi ya ulama wanasema nguruwe vile vile. Kwa nini? Kwa sababu kiangalia najisi ya nguruwe ni nzito. Tunasema naam, tunakubali kwamba najisi yake nzito, lakini ma huwa dalil annahu yughsal sab'a ghaslat? Ma huwa dalil? Sisi hatuwezi. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anajua kama kuna nguruwe na ni najis, na alikuwa anapatikana katika wakati wake. Limadha? Je, alisahau Mtume sallallahu alayhi wasallam kumkumbuka? Haiwezekani. Je, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa na kwamba nguruwe ni najis na najis yake ni nzito, na hakubainisha kwamba najis yake inastahili kuondolewa kwa kuosha mara saba? إذن سيسي الله تبارك وتعالى تعبدنا بالدليل. الإتمر جسيسك مابود بالدليل. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. جي إما ترمشك تقف الله سبحانه وتعالى نقول نجسياك فنبقى على أن نجاسة الكلب تنبعك يكون بنجس ينبوى في خياك إلى تميكا دانياك العدد لا يلعن بيث تنبيه. طيب تلفني القياس وسمى هي القياس ياكو ويني وإلا النبي صلى الله عليه وسلم هو سكن من فتكان بهذا يا زمزم صلى الله عليه وسلم. ها؟ لا نبقى على ما جاء بالنص. اوكي اوكي اوكي اوكي في ضمانة الدليل هو نكون هوجة نجيكم قال لي أستاذ ايه هنا هوجة؟ ها؟ هو سكسريكم. yani hapo ungeleta hoja tungekwambia sadaka tuko pamoja nao lakini nabqa ala dalil naam thumma hadha ni ziada fi at-tashri' yahtaji ila dalil wal imam ash-shafi'i rahimahullah anasema man istahsana fi ad-din faqad sharra atakaileta jambo fulani akasema hili zuri katika sheria katika dini Allah tayari ameshazibisha sheria من استحسن في الدين فقد شرع عبارة نحو ذلك ذكر الإمام ابن الجوزي في التموانز كتاب تلبيس إبليس خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم طيب ولا نعم مش عندك بمية في لوجو ونجوا الإناء يكون مجرد مثال وسببه في القصد الإناء القصد النجاة ينيوي ها إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة طيب كتازة لم تمي صلى الله عليه وسلم من تقول إذا أستاذ من تمي صلى الله عليه وسلم لكتازة وسباب أو بلا سباب وكسيما بلا سباب ميمي لوي يتركم ليانا كم بحقون حاجة يكويش سهم نجينا وات يكبوس ونجيس ينبو مثلا ينبو كرامبا سيمياتا أم نتهابو akiramba nini tu tusaidiane lakini usitaje vyombo vya vyakula mathalan kitabu sasa kitabu hata wewe mfano mwingine tafikiri mnielewa je kuna sababu katika katazo lake nini sababu sababu قالوا لنا اهل العلم ان نجاسه الكلب مغلظه او نجاسه الكلب نجاسه نزيته وهو حكمه الله سبحانه وتعالى مجاليه قوم وقتك kuosha najisi ya mbwa mara saba. Je, akigusa sehemu nyingine, al-illa, as-sabab, ni ile ile. Kwa hiyo al-hukmu, yakula al-usuliyun, al-hukmu yaduru maa illatihi, wujudan wa adaman. Ikipatikana al-illa, ikipatikana as-sabab, wujida al-hukmu. Akiramba, al-hukmu, ikipatikana. Asuramba, la. لماذا تقول سيما لا في كتاب هذا لكوني مجرد مثال ها أقرب مثال لأن الكلب هو لكريب نواته ولا يجيانا توفنا فسا أسلمية كوبو أنا في ليكم دمواتي كتاب ومع ذلك ونسيما العلماء ما من قاعدة إلا ولها شواذ هكون قاعدة مثل جفلان وكنا في اختلاف يوياني ومثل فوتيانا الإمام مالك نسيما نجيس ينبع ويومويل واكي مكية واكي miguu yake tunajisi mpaka mahanafi wakawa wanasema Imam Malik anajizisha kula nyama ya mbwa kwa nini anakwambia anasema mdomo wake peke yake najisi ah ulimi wake lakini sehemu yote si najisi mara yake ukisema si najisi ni tahir nini aksi ya najisi tahir sasa kama ni tahir maana yake ni halal sasa angalia wamepeleka wapi يلزم ان لازمك كتابه قولك يا مالك وكيسما مدموك بيتك نجس مويلك ووتي طاهر ان لازمك كتابه قولك وكيسما مويلك طاهر يجوز اكله وكسم الامام مالك يجوز اكل الكلاب مدمال وسما وان قلت مالكيا قلت قالوا بانني اجيز لهم لحم الكلاب وهم هم ومن صوتيان المالكية والأحناف والمالكية ومالك نما حناف ويصحيح والله أعلم أن الكلب نجس ظاهرا وباطنا ها ونينك وسباب ولملاك ماتياك ينو صيام نمشيفاياك ينو صيام ندم ياك ندم ياك نو صيام نيولزاك نغوزياك نكلك ينبه بقوتك والله أعلم. طيب والأشياء النجسة نجيلة فيتو أمباو من نجس بول الآن أنا كتجيه فيلة فيتو أمباو من نجلي كان نجس بالدليل نفيتو أمباو دليل ذلك جيوه فيتو أمباو من نجس أليتجي بول الآدمي مكوجو بن آدم ما هو الدليل على نجاسته أستاذ جينا لكم البخاري أبو البخاري أبو مخالد أبو البخاري أبو البخاري يسمى أبو بخاري شيء لا البخاري نسبة يستيليك ويسا معنى بيهور يسمى أبو البخاري من يقول إمام بخاري اللي تنقى رواه البخاري وين له بباياك إلي قال للتعريف إلي قال نجي لسانا قلول البخاري محمد بن إسماعيل يسمى ميمي أبو البخاري بس ببيات محمد بن اسماعيل اللي وصل في الكتاب افضل يسمى ابو بخاري ابو بخاري معناه يعني wewe baba yake yule mtu wa bukhara mimi nakushauri katika kunia usitumie nisba yeye uko angalia wewe unaitwa nani kama wewe ha Umar basi una uwanja mkubwa sana katika majina mengi sana أبو عبد العزيز عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الخليفة قالهم تتوقع فيه تقول تجيس أبو عمر عمر بن عبد العزيز بن عمر أو أبو حفص أو أبو عبد الله أخذ لي الله فتم توصل عبد الله بن عمر أقوم تتوقع مين عبد الله بن عمر ها مين يكون ذا قوليز السؤالي نيبي دليل يقوم بمكوجي وبنادام لنجيس ni miongoni mwa yale masuala ambayo tunataja na dalili. Kuna sehemu fulani nafikiri kama unakumbuka tulikumbuka kwamba dalili fulani imegusa mkojo wa binadamu. Jaribu kutafuta sasa hivi, mimi nataka dalili kutoka unatafuta nini ndugu yangu? Hapa ugaribu sasa wewe mgeni unaitwa nani? Ha? Muhammad Sheikh Muhammad mkojo wa binadamu ni najis au tahir? Kuna shak katika ulabisi wake au kuna khilaf kauli mbili, kuna ambao wanasema najis, kuna ambao wanasema ni tahir. Sasa unajua nini maana yake ilmu? Elimu unajua nini maana yake? Kuifahamu haki wa dalili yake. Ndio elimu. Kuna dalili juu ya kauli yako? Unatafuta dalili wewe? Sitakuuliza. Unakumbuka hadithi ya yule bedui aliingia msikitini? Akatafuta sehemu fulani kwenye kona akajisaidia yeye, nafikiri yuko porini msikitini sawa. Hajui utaratibu wa msikiti, sasa akajisaidia. Watu wakaja juu mtosana na mwacheni mpaka malize likumaliza, akasema letene ndoo ya maji, akaimimina juu ya mkojo wake. Hadha huwa dalil hadith Anas fi al-Bukhari wa fi al-Sahihain. Al-Bukhari wa fi al-Sahihain, fi al-Sahihain bima juu yako wewe. Mimi nauliza sawa, nauliza fi al-Bukhari wa fi al-Sahihain. Katika hadithi al-umda kuna rawahu al-Bukhari, kuna yeye al-umda al-Imam ibn al-Waqdisi alitunga al-umda na akaweka kwamba mimi sitataja hadithi nje ya sahihain. Kwa hiyo inaweza kawa fi al-Bukhari, inaweza kawa katika Muslim, inaweza kawa hadithi mustafaqun alayhi. Sawa, al-umda al-hadith imma fi al-Bukhari au fi al-Sahihain, الحديث صحيح. طيب قال بول الآدمي وعذرته ليستشاك. نعم هذه الأمور نجسة بالإجماع، نجسة بالإجماع. والدليل كذلك دليل جو يا نجس يا مكوجو بن آدم حديث ابن عباس، حديث ابن عباس في الصحيحين في مسلم مر النبي في الصحيحين مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين. Alipita mtu sana katika makaburi mawili. فقال إنهما لا يعذبان ليعذبان هكذا هو ويل لاذبيوا وما يعذبان في كبير كالتباذي روايات بل في كبير وما يعذبان إنه آذبيوا كالتجنب كوفوة يعني إن الشندكان كوديكين جلاله هذا تفسير كنا تفسير آخر بالي نجمو لنيني زيتو كوبوة يعني عظيم أما أحدهما فكان لا يستفر من البول مجاو ألكوا هاجي تفسير بيلي ألكوا كيجي سيدي هاجي سيري هذا معنى معنى يفيلي ألكوا هاجي سيني نمكوجو واحد فمعنى كيجي سيدي مكوجو واحد نمرودية إما في ملابسه إما في أقدامه لقو ياكه لذلك نسمي سأسلنا نسمى هو ينابيبيوة وفي أنفيلي كان يمشي بين الناس نتنبيزة نميمة بين يواته فتنة أنا تغنيش بين يواته هذا كذلك يعذب ويكلسوك في الحديث أن البول نجس حديث نجين استنزم البول إلا في كلام بعض العلم والرعوشة فإن عامة عذاب القبر منه أما بول كي يستمع بالآدم إجماع العلماء إجماع الأمة إجماع الأمة والإجماع حجة إجماع الأمة ويت أمة ويت اللي قبليانا فما كي يستمع بالآدم نجس أقول المسلم يقول سمع طالة من سمع سمع ملغ لقاحة طيب قال ومن النجاسات لم يقول ما نجس البول وروث كل حيوان كل ذي جمال أو نتوشا فكهاتا يعني بروكا مني شيني والدم إلا أنه يعفى عن يسيري كل ذي هفا كل ذي هفا له يكفي نمتنا سؤال كما هكون نمتنا سؤال ومين نسؤال أقول لكم أقول لكم أقول لكم